نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عينك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. وقال ابراهيم السلام. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وقال خير من نسيه وما لا يسبقه رضا الحق كالثياب والحيوان فيهما على الجنة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء معمر ليأخذ على خلائص الصدقة. وكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. رواه أحمد والشافعي وصححه. وإذا جاز من سواه فمن سيء أولى. قال على صفحة كم ذا؟ مثل 40 تسعة 40 تسعة. وما لا يدخله رمى الفضل كالثياب والحيوان يجوز النساء فيهما. الذي يدخله رمى الفضل المطعوم المفي والسمك. الأسمان يدخلها رمى الفضل وكل مطعوم يكال يدخله رمى الفضل على الضابط. فما ليس كذلك جاز أن تبيعه متفاضلا وجاز أن تبيعه متأخرا مساء. فالحيوان بالحيوان أخذوا استدلوا بهذا من فعله صلى الله عليه وسلم أنه اشترى بعيرا ببعيرين. فالبعيرين الذي اشتراهما بالبعير ما كان موجود وقت الدفع كان مؤجل. فدل على انه لا يشترط فيه القبض ولا يشترط فيه التعجيل. ما العله في ذلك؟ لان الحيوان ليس مكيلا والمكيل شرط للمطعوم هو الجنس. وكونه يقال شرط وكذلك الثياب هذا الكلام تكلمنا عنه بالامس بس التي بعدها. وعنه لا يجوز الرواية التي تجوز عرفنا العلة. والرواية التي بالمنع المذهب أنه يجوز. ومن قال أنه لا يجوز الرواية الثانية عنه ما علتها في ذلك؟ يقول هذا فيه شائبة ربا لأن الحيوان لحم واللحم مما يوزن هو مطعوم. لما كان كذلك ما يصح بيعه بجنسه متفاضل. هذه علة منها لكن الصواب ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. لا قرانا وعنه لا يجوز في جنس واحد كالحيوان بالحيوان ويجوز في جنسين. في ثلاث روايات بل هي أربع روايات الثلاث المذكورة. المذهب أنه يجوز والمذهب الثاني أنه لا يجوز والمذهب الرواية الثالثة بالتفصيل. لا تهمنا الروايات تهمنا الجواز فهو المذهب الصحيح. نعم ما بعد. ولا يجوز بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع الدين بالدين. لا يجوز بيع الكالئ بالكالئ. في حديث حسنه بعض الأئمة وضعفه بعض الأئمة لكن المشهور العمل به عند الناس الكالي بمعنى المتأخر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع شيئا في الذمة بثمن في الذمة. يعني السلعة غير موجودة والثمن غير موجود كلاهما غائب هذا منهي عنه. هذا معنى الكالي بالكالي أي المتأخر بالمتأخر. لكن هل يكون هذا معناه بيع الدين بالدين؟ بعض الأئمة يقول لا، ليس هذا بيع دين بدين، بمعنى لو كان لزيد على عمرو 500 ريال وعمر له على زيد كذلك 500 ريال ثم حاول أن يتقاص، قال الذي عليك أنت اشتريه مني ب500 ريال التي علي، فيتساقط الدين. فمن فسر بيع الكالي بالكالي قال ما يصح تسقط بينك بدين ولم يكونا حاضرين، لأن هذا بيع، لأن هذا نهى عنه صلى الله عليه وسلم بقوله بيع الكالي بالكالي. فبيع الكالي بالكالي المتأخر بالمتأخر ليس معناه بيع الدين بالدين. المتأخر يعني إحدى السلع، إحدى الثمنين، إما الثمن ولا المثمن متأخر، والثمن كذلك يكون متأخر، كلاهما في ذمة هذا المنع عنه. أما هذا الذي له عليه دين وأسقط دينه مقابل دينه هذا من باب الإسقاط ليس من باب البيع، هذا من باب الإسقاط ليس من باب البيع. اقرأ شرعه. وله صور، في صورة مجمع عليها كما قال ابن المنذر، السلم لو قال يا فلان أنت صاحب مصنع أو فلاح خذ هذه 1000 ريال مقابل تمر، وقت جنى التمر تعطيني بهذه القيمة، قال طيب، فأخذ الثمن مقدما، هذا يسمى السلم، هذا جائز، والسلعة متأخرة، السلعة في الذمة دين. لكن لو كان الدين غير موجود، لو كان الثمن غائبا، الثمن في الذمة، فاشترى دينا بدين، قال اشتري منك ما تنتجه نخيلك بعد ما اصفر واحمر البلع، انا اشتريه، فاشتراه بقيمة الذمة، هل يصح هذا؟ والسلعة غير موجودة ما يصح، هذا بيع كالي بكالي، هذا بيع كالي بكالي، هذه الصورة مجمع عليها ولا تجوز، لا يصح أن يشتري الإنسان سلعة وثمنها غائب وهي غائب، لابد أحدهما أن يكون حاضر، معروف هذا؟ أما الأخرى التي يكون لزيد على عمرو دين وعمر له مثله دين وأراد أن يتقاص ويسقط مال أحدهما على الآخر، هذا لا يدخل في النهي، هذا لا يسمى بيع، يسمى إيه؟ يسمى إسقاط، فلا يدخل في النهي. نعم. وهو بيع ما في الذمة بثمن مقدر هو عليه، قال لمن هو عليه، لأنه لو باع ما في الذمة بثمن مؤجل على غير على غيره قد يجيزه بعض الناس، لو اشترى سلم وعند حلول الأجل قبل قبض السلعة باعها على فلان، باع على من؟ على فلان، هو باع سلعة في الذمة منه موجودة وباعها على فلان وفلان لم يدفع عليه الثمن، صح هذا ولا ما صح؟ هذا ما صح. لو بعتها على من كان عليه الدين جاز، لو بعتها على صاحبها هذا يجوز، لو بعتها على غير صاحبها لا يجوز، هذا يأتينا إن شاء الله تفصيله في السلعة، سيأتي تفصيله في السلعة. تقرأ مع بعضه. ومتى افترق المتصارفان قبل التقاعد، أو افترق عن مجلس قبل قبض رأس ماله فضل العقد. المتصارفان الذي أراد أن يصرف دراهمه فذهب عند الرجل فقال اصرفها لي، يعني حولها من هذا النوع من العملات إلى نوع آخر، يسمى بيعا، وهذه الصورة تسمى صرفا، هو بيع بس بيع النقود بالنقود يسمى صرف، بيع الرجال تصرف 500 ريال فصرفها يسمى بيع ولا يسمى صرف؟ يسمى صرفا ويسمى بيعا. فهذه إذا بعت نقودا بنقود، أي حولت جنس نقود إلى نقود أخرى، فإذا كان من غير الجنس ذهب بفضة، فضة بذهب، نقود عملات سعودية بعملات أخرى غير سعودية، أو عملة من الذهب والفضة بهذه القروش المعدنية لا يشترط فيه التساوي، هذا لا يشترط فيه التساوي، بيع كيف شئت بأي سعر تريده ويتراضى عليه، لكن لا بد من شرط واحد وهو التقابض في المجلس، لا بد من التقابض في المجلس، فإن اتفق على سعر أن يحول له هذا في العملة الفلانية ثم احترق ولم يتقابض أو قبض أحدهما دون الآخر فما الحكم؟ العقد باطل لا صح. عرفنا هذا؟ لأن من شرط الصرف التقابض، من شرط الصرف التقابض. فإذا جيت عند راجل وقال إن يبيع البضاعات هذه ويشتري الإنسان ثم يعطيه مبلغ من الدراهم وما اشتراه لا يبلغ ذاك المبلغ الذي دفعته إليه، تطلب منه فكه، تطلب منه صرفه، أصبح فيه بيعين، بيع ثمن بثمن وبيع سلعة، اشتريت منه السلعة ثم دفعته 100 ريال، دار هذه السلعة 20 فيعيد إليك 70، واضح هذا؟ ولو فتش قال ما عندي ما تكفي، ايش تعمل؟ لا يجوز ان تخرج من الفانوس، اما ان تعيد السلعة او يدبر الامر او تذهب تشتري من غيره. انت يا اخوان الصرف لا بد من التقابض، فاذا شريت منه حاجة ثم صرف هذا المبلغ فان اعطاته في حينه فهذا جائز، وليس هذا من بيعتين في بيعة، هذا ليس هذا المعنى، هذا يجوز وان كان هذا عقد وعقد، لكن اذا إن لم يكن شرطاً من أحياناً يقول أنا ما أشتري منك هذا إلا إذا فرقت 500، فيضطر يبيعك على كره، فيضطر أن يقبل هذه النقود صرفاً على مضض وما أحد يصرفها، لكن يوم رأى أن تشتري منه اضطر إلى صرفه. إذا كان بهذا المعنى لا يجوز أن تجمع عقدين، لا صح أن تجمع عقدين، لكن إذا كان من باب السماحة عنده فكة، عنده صرف فشريت منه السلعة وأعطيته هذه وصرفها لك بطيب نفس، عرف هذا؟ هذا جائز. كثير من الناس يلجؤون أنفسهم إلى الشراء ولا رغبة له في الشراء، لأنه يعلم أن الناس لا يفكون له هذه العملة، لا يصرفونها، كل واحد يقول ما عندي، إما خشت أنها تكون مزيفة ولا ما يخذ هذا المبلغ الكبير فيضطر أن يشتري منه، وجمع بين نقدين فجمع بين بيعتين، هذا قد يكون منهي عنه إلا لمضطر، لكن إذا كانت العادة تشتري ثم يصرفها دون أن يكون هناك شرط، لا شرط في العرف ولا شرط ملفوظ. الشرط في العرف تعارف أهل القرية أنه ما يصرف لك إلا تشتري منه، إن لم تشتري منه ما يصرف لك، ابحث عن غيره، ولا جهز نفسك أن تصرف الدراهم قبل المجيء إليه. ليس هذا موضوعنا، موضوعنا في الشراء، إذا شريته ثم صرفت عنده المبلغ فلا تغادر مكانه حتى تستلم بقية المبلغ، فإن بقي من الصرف شيء فالعقد باطل، ما يصح البيع، يبطل الشراء يبطل الصرف معه، لأنه أصبح في عقد واحد. نعم. جيب خاطر عن واحد، جيب خاطر يعني. نعم. جيب خاطر يعني في عنده يعني ما. لا لا خاطر طيب ما في حاجة. خاطر ما بطل العقد. بعضهم يقول لا بيع، كلمة لا بيع أفضل من بطل العقد، لأن العقد ما تم، العقد لا يتم إلا بالقبض، ولما لم يحصل عقد لم يحصل قبض لا يوجد عقد، فما لا يوجد لا يصف بالبطلان، الذي يصف بالبطلان ما كان موجود. لو قال لا بيع أفضل. نعم. فجمع أن الصرف بيع الأثمان والقبض شرط لصحة العقد. هذا بيع الأثمان، هذا اللي تكلمنا في السابق، قلنا الأثمان ليست سلعا، فلا يصح أن يذهب إنسان فيتحين يترصد يتربص لأثمان من الأثمان العالمية فيقول اليوم الين الياباني هابط فاشتري كمية منه ثم يتربص بها الأسواق فيبيعها، شوف الريال السعودي اليوم له قيمة، قال اشتري له كمية خزنها عندي، فإذا هبطت أو ارتفعت أنزلها في السوق. المتاجرة في الأثمان لا تجوز، الثمن إنما شرفه الله ليكون ثمنا للسلع جميعنا، هو قيم عليها، لا يصح أن تكون سلعة. والمضاربة في العملات وفي الذهب والفضة بهذا المعنى فيه إضرار بالناس، لو أنت وفلان وفلان الأثرياء شروا هذه العملات غلوها على الناس فتضرر الناس. ولذا كان من الحكمة النهي عن ربا الفضل، يوم تبيع حب بحب أحدهما متفاضل هذا يمنعه الشرع، إذا كان تقابض جائز، وإذا كان نساء متأخر لا يجوز، لأنه لو قال أبيعك اليوم خذ مني هذا التمر أبيعك إياه، لكن اشتريه منك يوم الجداد العام القادم هذا لا صح، تبيع تمرا بتمرا نسيئة لا يصح، لأن الناس لو علموا أن المتاجر في هذه ما هو قوت للناس تضرر الناس. مثلها الأثمان، المتاجر في الأثمان في النقدين الذهب والفضة وفي الفلوس والدراهم فقط، إنما هو إضرار للناس ولم ينفع. المتاجرة البيع والشراء أن تستفيد أنت وينتفع منك الآخر، المشتري ينتفع بما عملته، ولو اشترى شيئا لا ينتفع به الناس فقط هو ليربح، فبقوة دراهمه استطاع أن يكسب وضر الناس فما نفع الناس، فإذا هذا النوع من المتاجرة لا تصح. اضبطوا هذا الكلام، لأن كثير من الناس يدفعون صورا غير صحيحة ويستفتون بها أهل العلم فتنزل بالجرائد جائز وغير جائز، اضبطوا هذا المعنى، هذا لا صح. اقرأ يا القبض شرط لصحة العقد، لأنه جعل المصارفة تفرق شيء بشيء، كونه ما يصح أن تغادر المجلس دون أن تقبض ودون أن يقبض ما صرفتماه كاملا، يجعل هذا باطل أو لا بيع، لأن القبض فيه شرط في صحته، فإذا اختل الشرط بطل العقد أو فسد العقد أو لا أو لا عقد. نعم. ذكره جماعة وحكاه ابن المنذر إجماع من يحكم عنه ناحية العلم، ولقوله عليه السلام أضيع الذهب بالفضة كيف شئت يدا بيد، يدا بيد وهاء بهاء، هاء وهاء ويدا بيد، ولا تبيعوا غائما بناجز، ألفاظ كثيرة جاءت عنه صلى الله عليه وسلم تؤكد بأنه لا بد من القبض في المجلس، لا بد من القبض في المجلس، لكن الصورة هذه هي الشائعة عند الناس، لكن الذي يشتري ويدفع المبلغ من باب الحياء أو إظهار الكرم يقول خلي الباقي عنده وأعود إليه فوق بحسن نية، لكن هذا منهي عنه، لا تترك له تترك عنده شيئا، إما لا تشتري السلعة أو دعه يدبر في صرفها أو أجل أو اشتري بما تستطيع أن يدفع تدفعه له. نعم. والمجلس هنا كمجلس المخيار في البيت ولا يضر مع ثلاثة، يعني صار في مجلس العقد في مجلس القلب، بينا في خيار المجلس أن المجلس يطول ويقصر ولا عبرة بطوله وقصره، إنما الضابط أن لا يخرج أحد العاقدين عن المكان، إذا خرج فقد أصبح افتراق فبطل الخيار وبطل هذا عقد عقد الصرف. نعم. ولو مشي إلى منزل أحدهما من صاحبيه صح، أن يتصارخ، قال الدراهم عندي بالدار تعال معي المنزل، فذهب إلى المنزل. لكن لو قال خليك عند الباب وأنا أصعد وآتي بالنقود، كثير أهل العلم لا يجيزونه، كثير من أهل العلم لا يجيزونه، يقول لا، إما أن يكون نقد معه أو تأخذ نقودك ويأخذ نقود ونحضرها من فوق فأعيدها فيعاد العقد من جديد. نعم، هذا في الصرف، وهو بيع الثمن بالثمن، بيع النقود بعضها ببعض. نعم. وقبض الوكيل، وقبض الوكيل شرط قبضه قبل مفارقة وكيله المجلس. هذا وين ذا؟ نفس الصفحة 151. نعم نعم. وقبض الوكيل كقبض موكله بشرط قبضه. لو وكل تصارف قال يا فلان وكلتك في قبض صرف 500 من فلان، لا يجوز هذا، يذهب صاحب المال، هذا جائز. وقبض الوكيل قبض الوكيل. نعم. ولو فارق المجلس فسن قال بشرط قبضه قبل مفارقة موكله المجلس، يعني لا يشترط أن يكون صاحب المال صاحب أحد الثمانين موجود قبل مغادرة المجلس. إيه؟ كتعلقه بعينه، ولو فارق المجلس فتتفرق ولو نفض الوكيل في المجلس. ولو مات أحدهما قبل الموت فسد لعدم تمام العقد. لو مات أحدهما فسد العقد، إذا مات أحدهما أحد الصارفين قبل تمام العقد فسد العقد لا عقد. نعم. وقول المؤلف فقل العقد هو أمر جر عقد ثم بطلان وليس كذلك، بل القبض فيه بمنزلة الحقوق القبول لا يتم العقد إلا به. نعم. ولهذا قال السرقي فلا بيع بينهما. أما قبض رأس مال فلا، فسيأتي في محله. وإن فرض البعض المجلس ثم اخترق ضمن في الجميع في احد الوجهين. الصرف اذا قبض جزء من المبلغ والباقي في الذمه ثم ذهب، قال اصرف لهذه المئة ريال واعطاه 50 ولم توجد عنه 50، فما الحكم اذا اخترق؟ هو يقول اما ان يبطل العقد كله من شرطه القبض، أو يبطل الخمسين الباقية، لأنه صرف مئة بخمسين وخمسين فقبض 50 فبقي شطرها. هل الفساد يشمل الجميع أو يشمل المتأخر الباقي فقط؟ عرفنا هذه بنوها على مسألة تفريق الصفقة، مر علينا قاعدة تفريق الصفقة فيما سبق. الصفقة إذا جمعت مباح وممنوع في عقد واحد فما الحكم؟ هل ما كان فاسدا يسري على ما ليس بفاسد فيبطل من الجميع، ولا نصحح الجزء الصحيح ونبطل الجزء الذي هو فاسد؟ هذا حكمه حكم تفريق الصفقة. عرفنا؟ اقرأ العبارة مرة ثانية. وافترق وطلب الجميع في احد الوجهين، وفي الاخر يقبض فيما لم يقبض فقط، وهو المذهب لا فرق بينهما فيما لم يقبض بفواتح شرطه. لما قال وهو الضمير يعود على ايه؟ احد الوجهين، يبطل في الجميع في احد الوجهين، والوجه الثاني لا يبطل إلا في شطرهما، ثم قال وهو المذهب. لم يكن يعود عن الأول ولا عن الآخر؟ لا، القاعدة المصنف المؤلف للقدامى رحمه الله والشارح كذلك إذا ذكروا مسألة وقدموها ثم ذكروا المتأخر، والمقدم المذكور أولا هو المذهب. عرفنا؟ هذه قاعدة مضبوطة. فالمذكور أول هو المذهب، فلما قال وهو المذهب يعني بطل في الجميع هو المذهب، الصفراء ولا في العربية صحيح، إلا في العربية الضمائر تعود إلى أقرب مذكور، لكن هنا لما كانت ضابط معروف ومشهور خالفنا هذه. نعم. ما قدر ففيه وجهان مبنيان على تقرير، والمذهب هنا المثمن فقط به وجيه، ولو فارق رجلا دينارا بعشرة دراهم وليس معه إلا خمسة لم يدق فحكم ما قدره في العشرة، فإن فرق الخمسة ثم افترق فعلى ما سبق. هذا هو المشاهد، هو الموجود. وكذلك لا تقبض أنت من راعي السلعة المضاعة ويبقى في ذمتك شيء من الصرف، لا ما يصح. المصارفات في الصرف سواء أنت الذي أبقيت بقية من نقودك أو هو أبقى شيء من نقودك، ما يصح. إما أن تصرفها جاهزة من سابق أو تشتري بما معك من النقود، فلا تبقي بالذمة شيئا، هذا لا يجوز. هذا واقع كثير، أليس كذلك؟ نحاول نتحرى هذه وننبه من لم يتحصن على هذه المسألة. نعم نعم. هو ربا، الحكم انه ربا، لانه صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب الا يدا بيد، ولا تبيع الفضه بالفضه الا يدا بيد. فاذا اختلفت اصناف ذهب بفضه بيعوا كيف شئتم، لكن لا بد يكون يدا بيد. هذا لما حول نقود الى عملات اخرى جاز فيها التفاضل، يعني لو قال هذه اصرف لك اياها الريال 100 قرش وأنا ما بعت ريال إلا 80 قرش لو أن يفعل ذلك، إلا فقط الجاري الرسمي أنه لا يفعل ذلك من حيث القانون من حيث النظام. وإلا هو لو باع هذه العملات بعملات أخرى متقاطلة جائز، لأن هذه عملة وهذه عملة، بخلاف 500 بالريالات هي عملة واحدة. لو دفعت 100 ريال وفرقها إلى فئة ريال هذه عملة واحدة، ما يصح فيها. لا يقال بيعك المئة ريال في 90 ريال ويدفع لك فيها ورق كما اشتراها ورقا، لأن هذه فرع عن الأصل، هذه فرع عن الأصل، وصل وجزئ جزئيات كما تأخذ قطعة الذهب وتقسمها تقسيمات، ما يصح بيع المئة بأقل من 100 ريال، واضح هذا؟ لكن لو قال بيعك المئة ريال ب90 ريال من هذه القروش النيفة لو أن يفعل ذلك لوها، هذا شرع ما في شيء، لكن هذا النظام هذا ما يصح، واضح هذا؟ وأن هذا من باب الربا، أليس كذلك؟ وقال أراد أن يفهم يتفطن، قال ما الحكمة في ذلك؟ ما العلة في ذلك؟ لو فتح هذا الباب، لو فتح هذا الباب لاستسهل الناس أن يبيعوا أحد الثمنين بآخر مؤجل ثم يقول بعد ذلك مقابل التأجيل فائدة، فيفتح باب فتنة عظيمة للناس وتفسد معايش الناس، فسدا للذرائع وحسما لمادة الربا نهى صلى الله عليه وسلم أن يفترق وفي ذمة أحدهما للآخر عليه شيء، لا تصافوا قبل الافتراق. نعم نعم. مثل تاني هذه الجيل جاية دي أقول لك عليها بعد درس الناس بطن تاني. نعم. فإن أراد حكمة العقل فسخ الصرف باللفظ الذي ليس معه عوض أو يفتخان العقل، إن أراد صحة العقل هذا يأتي بها الفقهاء أحيانا لأجل أن يسدوا بها باب الحيل، بعض أهل الفقه من لم تكن بضاعته في الكتاب والسنة جيدة يأتيه مسائل عن الإمام أو يقال أنه في السنة هكذا حكمه، ويكون السائل المستفتي متورط فيأتيه بحيلة لأجل أن يخرج عن تلك الورطة والمشكلة الواقع فيها، وهذا لا يجوز. أن لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود محرمات الله عز وجل لأدنى الحيل، هذا لا يصح. فهنا أراد أن يبين الوجه الشرعي، قال لا تلجأ إلى حيلة، فإذا بعته فإذا صرفته وأعطاك جزء من المبلغ وبقي من المبلغ شيء، فإن أردت صحة هذا العقد لأجل أن لا يفسد وتفسخه ففعل ما يقوله لك، اسمع ما الذي يقول. قال فإن أراد صحة العقد فتحصل الذي ليس معه عقد مفسوخ، فقط نبقى على 50. إيه نعم. طيب يعني هذا متى يكون؟ هذا متى يكون؟ هذا يكون ما لو عنده 10 ريالات ورق، فهذا عنده 10 ريالات ليك النقود، فأراد المصارف، فلما وجد لم يجد عنده إلا قيمة 5 ريالات، قال عنده 1 و2 و3 و4 مو 10 من جهة 10، عنده 10 ريالات لكن مغرم، فقال هذا إذا أردت أن تتخلص من المنع يكون جائز، فما كان المتبقي هو الصحيح، يقول خذ 5 التي هي قروش مقابل 5 ريالات الباقي ما عندي، يقول هذا صحيح. عرفنا هذا؟ هذا ما يتأثر في كل صرف، إنما هو في بعض الصرف. نعم. أو يكون خالد عنه كله ثم يشتري منه نصف الدينار 5 ويدفعها إليه، ثم يأخذ الدينار كله ويقول نصفه له والباقي أمانة بيده، ثم يشتري معه. طيب اسمع الصورة هذه عدة مرة ثانية إبراهيم. ثم يشتري منه نصف الدينار 5 ويدفعها إليه، ثم يشتري منه نصف الدينار 5. كيف يشتري منه نصف الدينار 5 وهو ما ليس معه بقية المبلغ؟ يشتري منه نصف الدينار يشراها 5 فمعناه عنده دراهم، لكن يقول هذه 5 هي التي قبضها من أول، هذا معه دينار وعنده 5 عند الدينار مقابل 12 أو 10 دراهم، فلما أراد الصرف لم يجد إلا 5 فدفعها لهم، كيف يتحايل على الباقي؟ إلا إذا كان الدينار مجزأ، إلا إذا كان الدينار مجزأ. اقرأ ما بعده. إذا تحايل قبل القبض في المسجد لم يفترق لأنهما لم يفترقا قبل القبض. هذه المسألة ذكرت في هذا الباب لأن الصرف لا يكون فيه خيار مجلس، الصرف ما فيه خيار، هو بيع أليس كذلك؟ ما فيه خيار مجلس، لا يكون فيه خيار مجلس، لأنه لا بد من القبض في المجلس، وخيار المجلس من باب تحصيل الحاصل. فقال فإذا شرط خيار المجلس يضر ولا ما يضر؟ ألا يضر. اسمع القصة، اسمع المثل. نعم. إذا تخايرا قبل القبض في المجلس لم يضر العقد لأنهما لم يفترقا قبل القبض، ويحتمل أن يبطل إن قيل بوقوف العقد، لأن العقد لم يبقى فيه خيار قبل القبض بل هم. وجوابه أن الشرط التقابض في المجلس وقد وجد، وإن تقابضا ثم اخترقا فوجد أحدهما ما قبضه رديئا فرده بطل العقد. بطل العقد صرف 500 في 100 ريال، ثم ذهب فوجد 100 الخمس الرقم ممزق، فمعنى ذلك أن هذه الفئة من الورقة ما تمشي في الأسواق، هذا عيب، فأراد إرجاع هذه الورقة إلى صاحبها، قال هذه الورقة فاسدة بدلها لي، يقول هنا لا ما يبدلها، العقد كله باطل لأنه افترق على غير صحة، لأن سرق على غير صحة، والصحيح أنه جائز إذا رده في المكان فغيرها له جائزة. اضبط المسألة، صرف 500 وأخذ النقود من فئات 100 ريال، ثم لما ذهب وجد بأحدها عيب ورجع إلى الصارف إلى بائع الثمن قال غير هذه لي، قال يقول ما يبغى غيرها لأن العقد فسد لابد من إعادة العقد من جديد. لما قلت ذلك؟ قال لأنها ما افترق على شيء غير تام ولا بد من أن يقبض، ما تم مات ليس هناك قبض. عرفنا هذا؟ اقرأ العبارة واسمعوا الآن. نعم نعم المجلس بس ما ما خير المجلس لا ما في خير المجلس، هو خيار خيار العيب هذا ثابت حتى لو ما شرطه. ايش في شرط ثاني؟ خيار العيب ثابت حتى لو لم يشرطه. ها ايش اللي ثاني؟ خيار المجلس ثابت. وإن قام ما ثم افترق ووجد أحدهما ما خطفه رديئا فرده وطل العقد في إحدى الروايتين اختاره السرقي وجفر، لأن قبض مال الفرد من المسجد شرط ولم يوجد لتفرقه ما قبل قبض المعروف عليه. ومن هذه واضح على كذلك؟ نعم. وظاهر البدء أنه يشمل ما إذا كان العيب من جنس المعروف عليه كالسواد في فضة والفضوح في الذهب، وما إذا كان من غير جنس كالرصاص في الفضة ونحوه. والمذهب فيه البطلان، وحمله في الشرط على الأحيان، وشرط في الموني كون العيب من الجنس. قال ابن المنجى وابن المنجى ما أدري إيش الضابط، لكن بعض من هكذا يشددها ولم يبين وجه العلة. أقرأ ما قال ما ذكره أهل التراجم. ابن المنجى نعم. قال ابن المنجى يجب حمل لفظه هنا على ذلك، إذا قلنا قبض البدل يقوم مقام قبضه في مجلس الرجل. إيه؟ وإن قلنا لا يقوم فلا حاجة إلى التفصيل، لأن البطلان مشترك بين المعنيين. والأخرى والأخرى إيش معنى الأخرى؟ الرواية الثانية التي لا تفرق كبير. والأخرى إن قبض عوضه في مجلس الرجل لم يقف، لأن هذا الأوجه إن كان مذهب هو الأول. إن أعاده قال هذه الروايات كريمة ولم يكن عن قصد، لأن إذا كان عن قصد هذا ما بالتدليس هذا لا يجوز له فسخ العقد. لكن إذا كان عن غير قصد ثم جاء إن قال طيب تعال غدا وغيرك إياها بطل العقد، وإن غيرها في المكان نفسه فالعقد صحيح. هذه الرواية الثانية. نعم. والأخرى إن قبض عوضه في مجلس الرجل لم يقض، لأن قبض عوضه في مجلس الرجل يقوم مقام قبضه في مجلس الرجل. نعم. وإن رد بعضه وكنا يقض في المرجل فهل يقض في غيره على وجهين بناء على تقديم؟ يعني إذا كان هذا الصرف يتبعض فرد المعيب فقط والباقي السليم أبقاه عنده مقابل أنه ما سلم البائع إلا مقابل الجزء السليم، فهل هذا يجوز بناء على تفريق الصفقة؟ تفريق الصفقة قلنا قاعدة مهمة سبق أن ذكرناها، العقد إذا جمع شيء محرم وشيء جائز التحريم إما أن يكون لفقدان شرط في أحد العقدين أو أنه منهي عنه أو ما إلى ذلك، ثم تم البيع فهل يفرق البيع على الصحيح والفاسد؟ الفاسد يبطل الصحيح يكون صحيح، أو أن الفاسد يسري قوته ومفعوله فيفسد الصحيح ويقال العقد من أصله باطل؟ يقول هذه المسألة مبنية على تفريق الصفقة. اقرأ المسألة التي تليها. هذه شرط طويل قد ما يفيد إلا الطلبة المتخصصين يقرأوه إذا في شيء عند البيت يقرأه بعد مسألة بعد. والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد في أظهر الروايتين، الدراهم والدنانير تتعين بالعقد في تتعين بالتعيين في أظهر الروايتين. هذه لها حكمة في ذاك الزمن الأزمان القديمة، لأن القرية الواحدة المدينة الكبيرة فيها عدة عملات، ما كان يعرف فقط هذه العملة التي تكسري كما في البلدان القائمة الآن بعد ما استقرت الأوضاع وتقسمت الدول، كانت عملات كثيرة تجري في المدينة، فإذا عينها تعينت، إذا ذا رومية شامية مصرية يمنية تعين، هذا التعيين متفق عليه ما في إشكال. التعيين الثاني أن يأتي دراهم من جنس معين، هذه الدراهم السعودية مثلا وعينها، قل هذه الألف ريال مقابل هذه القطعة التي تشتريها، وعين له الألف ريال، فإذا جاء وقت القبض سأدفع له ألف ريال غير تلك التي عينها، قل الدراهم تتعين بالتعيين، إذا أشار إليها فله أن يفسخ العقد، قلنا لا أقبض إلا ما عينته لي. إن كان هناك غرض، إيش معنى الغرض؟ بمعنى هناك أمر يرغبه البائع أو المشتري وله وجه من الشرع وله وجه من منافع الناس ومصالحهم، التعيين يتعين. لو خشي أن هذه النقود غير مرتبة أو خشي أن يكون فيها حاجة أو خشي أن يكون فيها ثالث، وأن هذه الدراهم الجديدة المرصوصة هي التي رغب فيها، فهذه تتعين بالتعيين. وإن قلنا أن الدراهم يقوم بعضها ببعض كما في الأزمان ما تتفاوت الآن فيما في الميكلات في النقود، هذه مسكوكات المضروبات سواء كانت ذهب أو فضة وكذا، ما يحتاج إلى تعيين. الأول كان تتفاوت، السابق كان يشترطون التعيين لأنه يأتي الدرهم صغير وكبير ومقروض منه ومغشوش، هذا وضع فيه نحاس وهذا وضع في ذهب شوية فضة، وهذا أخذ قطع منه وبردها، وهذا الضرب ليس الكتابة ليست جيدة عليها، وتمشي عند الناس إن الناس لو دققوا تعطلت مصالحهم، فيضطروا أن يتماشوا فيها. من إذا عينها العقود ورآها فله الحق أنها تتعين، فإذا تعينت النقود لا صح أن يأتي ببدل يقول لا ما أرغب إلا تلك النقود، هذا العقد فاسد إنه له مقصود شرعي وجيه. لكن لما كانت المسكوكات الآن مضروبة بميزان ومثقال ومعيار دقيق بالملي، ما يتفاوت ريال عن ريال ولا جنيه عن جنيه، الفضة عن فضة تماما موزونة، هذه لا معنى لتعيينها، ما يقول لا أرغب إلا هذه الريالات المرصوصة غيرها ما أقبل، ما يصح هذا، لا معنى لها. التعيين هنا غير موجود، لكن قد يكون أحيانا التعيين له مقصود شرعي، إذا إنسان يقرأ هذه العبارة ما يتفطن لها، والغريب لما يشترطون التعيين في النقود لأنه وجه شرعي، يقرأ اسمع العبارة الآن، والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد في أظهر الروايتين، هذا هو المعمول به عند الأطباء، لأن ذلك عوض مشار إليه في العقد، ووجب أن يتعين كسائر الأعوام. كسائر الأعوام، إذا اشتريت سيارة ثم جاء البائع وغير لك السيارة ما تقبلها، والذي اتفقنا عليه هي هذه، ويقول كذلك الثمن، إذا اتفق على ثمن وأراه إياه ثم أراد تغيير يقول لا ما اتفقنا إلا على هذا. أما إذا كان ذهب وفضة هذه واجب وجيها، يقول ما اتفقنا على فضة اتفقنا على ذهب، أو أعطاه من فئة 500 ريال ثم استبدلها بفئة 50 يقول لا ما اتفقنا على هذه، هذا له وجه تتعين بالتعيين واضحا. لكن إذا وضع له من فئة 1000 ريال أو 500 ريال ثم استبدلها أتى بغيرها، هذا لا وجه له في أن يقول إنما رد ذلك، إلا إذا بين وجها شرعيا، وجها في قصد فيه مصلحة لأحد الطرفين، وإلا ما تتعين. نعم. لكن الشاهد أن الخلاف بين الأئمة في هذه المسألة، أن تتعين النقود بالتعيين أو لا تتعين. كالسلعة، إذا باعت سلعة معينة ما ستستبدلها بغيرها حتى ترضى أنت، وكذلك النقود يجب أن تثبت كما هي. نعم. ولأنه أحد من عوضين، فتعين بالتعيين كالعقد، ولأن ما تعين في الوقت والوديعة تعين بالعقد. في الغصب والوديعة هذه متفق عليها، من قال بتعيين النقود ومن لم يقض، كلهم قالوا لو غصبه دراهم يجب عليه رد عينها، ولو أودعه دراهم يجب عليه رد عينها. لأن الدراهم إن كانت مضروبة أو كانت معروفة، إذا تصرف فيها المودع لا بد يعيدها بعينها، ما يصح يعيد غيرها. لما كانت الوديعة والغصب متفق عليها قالها خاصة، جعلها مقيس عليها، جعلها الأصل. نعم. ومعنى تعيينه في الغصب أنه إذا طولب به لزمه تسليمه ولا يجوز العدل عنه. في بعض روايات حديث مفاجأة عينا بعين ويستدل به، يعني قوله بيع الذهب بالذهب عينا بعين، فلما قال عينا بعين أخذ منه على أن الدراهم والأثمان تتعين بالتعيين. أما الذهب والفضة لما يكون فيها مرصوص وفيها سليم وفيها عيارات تتعين بالتعيين. نعم. إذ لو كان الذهب والفضة لم يكن عينا بعين، لأنه إنما يكون بهذا الوقت إذا غرف العين كل واحد منهما. هذا كلام، هذا كلام جاء به للرجل على من أبطل تعيين النقود. من بعض الأئمة الحنفية ما شرطنا أن تكون النقود معينة، فيقول تستدلون علينا بحديث الوارث في الربا من قوله صلى الله عليه وسلم عينا بعين، ليس المعنى ما ذهبتم إليه، إنما المراد العين ما قابل الذمة، أي أنه صلى الله عليه وسلم اشترط في بيع الذهب بالذهب عينا بعين، أي حاضرا بحاضر، ما يكون أحد فيهم غائب ليس بالذمة. فقال لا، الشارح يقول لا ليس هذا المراد. اقرأ ما أراد الشارح. لأنه إنما يكون بهذا الوقت إذا غرفت عين كل واحد منهما وفيه شيء، إذ يلزم منه أن لا يباع الذهب، أن لا يباع الذهب بمثله إلا عينا بعين، وقد حكي الإجماع على ذلك. والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد في أظهر الروايتين، ولا يجوز إبدالها لأن العقد واقف على عينها. هذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فضيلة الشيخ دائما يسأل، هل يجوز صرف 10 ريالات ورق 9 ريالات معدنية وذلك لاستعمالها في الهاتف؟ هذا أجبنا عنه ولا لا؟ السؤال ما كان حاضر أول؟ أن إذا باع عملة لعملة أخرى اختلفت العملات جاز فيها التفاوت، لا يشترط فيها التساوي، لكن من الراحة الرسمية لا يقبل هذا. صلى الله عليه وسلم. نعم. هل هناك علاقة بين التعقيد والإنفاق والإنفاق والإنفاق والإنفاق والإنفاق؟ مسألة ثانية، لا علاقة، لا كان فيها، لا مسألة ثانية. نعم.